خالد عجوز عقيم، اي خالد انا عجوز عقيم، اي كيف عجوز عقيم ترد؟ سكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا الملائكة، قالوا كذلك، اي الامر كما اخبرناك، قالوا كذلك الامر كما اخبرناك وقلناه لك قال ربك، وما علينا الا البلاغ، ابلغناك بما قاله الرب. قالوا كذلك اي الامر كذلك، والقول الذي قلناه لك هو الذي قاله ربنا تبارك وتعالى. قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. الحكيم في افعاله، العليم بمصالح عباده. قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. انتهى العجب. طالما كان الله تبارك وتعالى هو القائل وهو الامر، انتهى العجب. فقدرة الله تبارك وتعالى فوق كل القدرات وليست محل لا شك. قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم.